يقول: هل عدم تكفير تارك الأعمال الظاهرة بالكلية من أقوال أهل السنة؟ ويقول يعني هل يعني تصح نسبة هذا؟ هذا قول المرجح. نعم هذا قول المرجح. نعم.